ومن النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الذل إلى العز. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم، وزدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.